من السودان السائل ميم عين ألف ألف يقول هذا السائل: كما جاء في السنة فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية، فإذا وضعت المرأة ثوبها على كفها فهل تجوز المصافحة في مثل هذه الحالة؟ لا تجوز مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فالمشروع للمرأة أن تكلم وتسأل من دون مصافحة. طيب. ولا يجوز لها أن تصافح لا زيد ولا عمر إلا محارمها كأخيها وأبيها، أما الأجناب لا، تكلمهم من دون مصافحة، ولو جعلت شيئا على يدها سدا للباب لا تصافح ولا من دون حائل. الواجب عليها الحذر والبعد عن الشبهة وسد الباب، فلا تصافح لا مكشوفة اليد ولا من وراء ساتر. جزاكم الله خيرا.